أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة في المتولد. قال: وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بالإضافة إلينا. أقول: الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع. فالأول هو الحادث ابتداء بالقدرة في محلها، والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد، ويسمونها هو المسبب، ويسمون الأول سببا. قسم المتكلمون الأفعال على ثلاث أقسام: المباشر والمتولد والمخترع. والفرق بين هذه الأقسام أن الفعل المباشر ما يصدر من الفاعل بلا واسطة، كل فعل يصدر من الفاعل بلا واسطة يسمى فعلا مباشرا، كحركة اليد، حركة يد الإنسان. الإنسان يريد الحركة، فحركة اليد تصدر من دون واسطة، ليست الواسطة إلا الإرادة. والفعل المتولد كالكتابة، ككتابة الإنسان، أو كفتح المفتاح. فالكتابة تصدر من الإنسان بالواسطة، يكتب الإنسان بواسطة القلم، لا يتمكن الإنسان أن يكتب بلا واسطة. هذا هو الفعل المتولد. الفعل المخترع هو فعل بلا محل، لا يحتاج إلى المحل، كخلق الله الوجود والجسم، الله يوجد الجسم ويوجد الوجود في مقابل العدم، أوجد الملائكة والعقول. هذه الأفعال من الله تسمى أفعال مخترعة. هذا هو الفرق بين هذه الأفعال وهذه الأقسام الثلاثة. ثم لا خلاف بين المتكلمين بأن الفعل المباشر إنما هو من العفو من الإنسان، كما لا خلاف في أن الفعل المخترع من الله، وإنما الخلاف في الفعل المتولد، هل هو من الإنسان أو هو من الله. في أقوال المعتزلة يقولون أن فعل المتولد من الإنسان، الأشاعرة يقولون بأن هذا القسم من الفعل من الله، وهنا أقوال أخرى بين القولين يذكرها المصنف، فهذه الأقوال موجودة في كلام المصنف. قال: وحسن الفعل والذم، حسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إلينا، أي فعل المتولد منا من الإنسان. أقول الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترئ، ذكرنا الفرق بين هذه الأقسام. فالأول أي المباشر هو الحادث ابتداء بالقدرة في محل القدرة كالكتابة، إنما تكون من الإنسان بالقدرة في محل القدرة، محل القدرة اليد، الكتابة إنما يقع باليد. والثاني هو الحادث الذي يقع بسبب فعل آخر مثلا كالكتابة بالقلم، كالحركة الصادرة عن الاعتماد ويسمونه المسبب، كالحركة الصادرة عن الاعتماد. تفسير هذه العبارة يقول المتكلمون أن لكل جسم كالحجر مثلا ميل، كل جسم له ميل، ميله النزول إلى التحت، الحجر هابط، إذا الإنسان لا يعلق الحجر في الهواء ينزل إلى التحت فله الميل، هذا الميل يسمى اعتمادا في اصطلاح المتكلمين، هذا هو الاعتماد، وهذا الاعتماد سبب لحركة هذا الجسم كالحجر إلى التحت، فهذه الحركة تصدر من الحجر بواسطة هذا الاعتماد هذا الميل، فتكون الحركة فعلا متولد، لأن الفعل المتولد ما يصدر بالواسطة، هذا فعل المتولد مسبب والسبب هو الاعتماد، ولهذا يقول هكذا كالحركة الصادرة عن الاعتماد، ويسمونه أي ما يصدر من الاعتماد يسمونه المسبب، ويسمون الأول السبب، واسطة يسمى سببا، سواء كان الثاني حادثا في محل القدرة أو في غير محل القدرة. تارة الفعل الثاني وهو المسبب صادر في محل القدرة وأخرى في غير محل القدرة، والمثال لهذين القسمين. ومثال ما يصدر في محل القدرة كالكتابة باليد، كتابة باليد تصدر في محل القدرة اليد، وما يصدر في غير محل القدرة يصدر بالواسطة ولكن يقع في غير محل القدرة، لا في محل القدرة. مثال ذلك كالخيمة، خيمة تحتاج إلى العمود، عمود الخيمة، إذا واحد قطع عمود الخيمة ينزل الخيمة على الأرض، ولكن الأرض غير محل القدرة، إذ قطع العمود بالمنشار محل القدرة منشار، ولكن الخيمة ينزل هذا الفعل على الأرض وهذا غير محل القدرة. هذا هو مثال ما يحدث في غير محل القدرة، حادثا في محل القدرة أو في غير محل القدرة. والثالث المراد من الثالث المخترع، ما يفعل أو يفعل لا لمحل، ليس لذلك الفعل محل، كالجسم كالوجود كالملائكة خلق هذه الأمور، هذا مختص بالله تعالى. فالأول أي فعل المباشر مختص بنا بالإنسان، والثالث أي فعل المخترع مختص به تعالى، والثاني مشترك، فعل المتولد مشترك يصدر من الله ويصدر من الإنسان، في خلاف في فعل المتولد أقوال، ويذكر المصنف هذه الأقوال. واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد هل يقع منا أم لا. يقول المعتزلة أن الفعل المتولد من الإنسان، يقول الأشاعرة أن الفعل المتولد ليس من الإنسان من الله، فجمهور المعتزلة على أنه من فعلنا، المتولد من فعلنا كالمباشر، كما أن حركة اليد من فعلنا كذلك الكتابة من فعلنا، حركة اليد فعل مباشر، الكتابة فعل متولد، ففعل المتولد من الإنسان كالفعل المباشر. وقال معمر أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة، من العبد الإرادة يريد فعلا، الإرادة من العبد، وما عداها أي ما عدا الإرادة فهي واقعة بالتبع المحل، ما عدا الإرادة يقع في بتبع المحل، يقع أوتوماتيكيا بتبع المحل، هكذا يقول. إذا كان هنا معمل، تشغيل المعمل، تشغيل المعمل مثلا بالكهرباء، الإنسان حينما يضغط ضر فالمعمل تشتغل أو يشتغل بتبعه أوتوماتيكيا، ولكن ضغط الضر بيد الإنسان فقط، إرادة الإنسان بالنسبة إلى أفعال الإنسان مثل هذا، إرادة من الإنسان الإرادة، بعد الإرادة يصدر فعل المراد من الإنسان أوتوماتيكيا، فليس من الإنسان، الفعل طبيعي لعضو من أعضاء الإنسان، حركة اليد تصدر أوتوماتيكيا، إذ من طبيعة اليد الحركة، وكذلك المشي، إذا أراد المشي مثلا تتحرك، يتحرك رجل الإنسان، هذا يصدر من الإنسان أوتوماتيكيا، هكذا يقولون. هل يقبل العقل يعني فكر الإنسان؟ بعض الأمور لا يقبل فكر الإنسان، ولكن مع ذلك في قول، كثير من الأمور قول، مع أنه لا يناسب إنسان العصر. إلى الآن في الهند عبادة البقرة مثلا، إلى الآن جانب الباكستان يستفيد كثيرا من هذه العقيدة، يستفيد كثيرا من هذه العقيدة، لماذا؟ لأن في الهند قطاع من البقر، ولا يذبح البقرة، ممنوع يعني، فيحركه إلى جانب الباكستان، يحرك البقرات إلى جانب الباكستان فيأخذها الباكستان، لأن الباكستانيين مسلمون، ويستفيد من لحم هذه البقرة، وهكذا. مثلا قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة رأيت في جريدة أن البقرة هو قائم في الطريق، شارع عمومي، السيارات، شارع كبير واقف وسط شارع، فمن الجانبين سيارات متوقفة، سيارات من الجانبين متوقفة على طول المسافة. لماذا؟ إذ لا يحق لأحد أن يحرك البقرة ما دام هو تمشي، حتى مشت البقرة خرج من الشارع. هكذا يحترم، هكذا. هل عقل الإنسان يقبل فعلا الإنسان يسافر في الكرات السماوية ومع ذلك يعبد البقرة؟ بقرة هكذا. ولهذا من هذه الأقوال كثير، يعني أقوال. فجمهور المعتزلة على أنه من فعلنا كالمباشر، وقال معمر أنه لا فعل للعبد إلا الإرادة، وما عدا الإرادة من الحوادث كالحركات أفعال الصادرة من اللسان فهي واقعة بالتبع المحل، كاليد والرجل والعين. والإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه في الإنسان الإرادة، في ذلك الجزء من القلب الإرادة، وما عدا الإرادة يزيفه إلى تبع المحل، حركة من اليد تقتزيها اليد، من الرجل يقتزيها الرجل. وقال آخرون لا فعل للعبد إلا الفكر، الفكر من العبد، ولكن الأفعال الصادرة من الإنسان أيضا بالتبع المحل، من لوازم الفكر، ليست من الإنسان هذه الأفعال. وقال أبو إسحاق النزام أن فعل الإنسان هو الحركات الحادثة فيه بسبب دواعيه، والإنسان عنده شيء منصاب في الجملة البدن، والإرادة والاعتقادات حركات القلب، وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة وغيرها فإنه من فعل الله تعالى. عند النظام ما يتصل بالإنسان فهو من الإنسان، وما ينفصل عن الإنسان فهو من الله. ما هو المتصل بالإنسان؟ حركة اليد هاي متصل، هاي من الإنسان، ولكن كتابة في الكتاب حينما يكتب، هاي الورقة كتابة الورقة من الله. هكذا يقول كل فعل منفصل من الله، كل فعل متصل من العبد، من الإنسان، كالكتاب وغيرها فإنه من فعله تعالى بالتبع المحل. وقال تماما أن فعل الإنسان هو ما يحدث في محل قدرته، كحركة اليد تحدث في محل القدرة، ومحل القدرة اليد. وأما ما يحدث خارج محل القدرة فلا فاعل له، حادث خارج محل القدرة ليس له المحدث أصلا، مثل نزول الخيمة على الأرض بعد قطع عمارة مثلا، عمود الخيمة، هذا النزول الخيمة على الأرض محدث لا فاعل له، حدث لا فاعل له. هل يمكن أن يكون الفعل بلا فاعل؟ لا. ومع ذلك يقول لا فاعل له. قال تماما أن فعل الإنسان هو ما يحدث في محل قدرته، فأما ما تعدي عن محل القدرة فهو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل له. وقالت الأشعرية المتولد من فعله تعالى، والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة. بعد نقل هذه الأقوال تبعا الحق عند المصنف والشارح، أن الفعل المتولد من الإنسان هذا هو الحق. الدليل على ذلك الضرورة، الضرورة والوجدان هو الدليل. أليس الكتابة من الإنسان؟ كتاب من الإنسان طبعا، يكتب الإنسان الكتابة من الإنسان بواسطة حركة اليد، هذا الضرورة دليل على ذلك. فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرها من الثنايا، ويحسن منا مدح الفاعل بواسطة الكتابة، وذمه مثلا بواسطة فعل قبيح إذا كان مع الواسطة، كما في المباشر، كما في فعل المباشر فاعل فعل مباشر تارة يمدح وتارة يذم. والمثني استدل بحسن المدح والذم على العلم، استدل على العلم بأننا فاعلون للمتولد لا على أننا فاعلون للمتولد. كوننا فاعلين للمتولد أمر ضروري لا يحتاج إلى الدليل، ولكن علم بذلك يحتاج إلى الدليل، لأن الضرورات لا يجوز الاستدلال عليها. نعم يجوز الاستدلال على كونها كون الضرورات ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم، إذا لم يكن حكم بكونها ضرورية ضروريا. وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي، فعل المتولد يكون أي كون فعل المتولد من الإنسان كسبي ليس ضروري يحتاج إلى الدليل. ثم استدلوا بحسن المدح والذم، حسن المدح على فعل المتولد يدل على أن فعل المتولد من الإنسان، لولا من الإنسان لا يحسن الذم ولا يحسن المدح. إلا أن الشارع يقول هذا الاستدلال مستلزم للدور، دوري. كيف يكون هذا الاستدلال مستلزم للدور؟ إذ حسن المدح على فعل المتولد دليل على أنه من الإنسان، فحسن المدح يتوقف على كون فعل المتولد من الإنسان. من أين نعلم فعل المتولد من الإنسان؟ من حسن المدح. فكون فعل المتولد من الإنسان يتوقف على حسن المدح، هذا دور واضح فلزمه الدور، لهذا يقول فلزمه الدور، لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا، فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا من حسن المدح والذم لزم الدور. قال والوجود بالاختيار السبب. لاحق هذا جواب عن الشبهة التي استدل بها الأشاعرة على أن الفعل المتولد يكون من الله لا من الإنسان. تقريب هذا الاستدلال أن الإنسان لا يقدر على فعل المتولد، ليس قادرا على فعل المتولد، لا يقدر، فعل المتولد خارج عن قدرة الإنسان. كيف خارج عن قدرة الإنسان؟ توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة: الفعل الاختياري والمقدور ما يكون وجوده وعدمه على السواء، أن يقدر الإنسان على وجوده وعلى عدمه، هذا معنى المقدور. وبعبارة أخرى الفعل المقدور ما يكون ممكنا، والممكن ما يستوي فيه الوجود والعدم. ولكن إذا كان الفعل مستحيل الوجود خارج عن القدرة، إذا كان الفعل ضروري الوجود خارج عن القدرة، هذه المقدمة، فبعد هذه المقدمة أن فعل المتولد بعد وجود السبب، بعد وجود السبب والواسطة ضروري الوجود، فخارج عن قدرة العقل، فلا بد أن يكون من الله لا من العبد، إذ خارج عن قدرة العبد. هذه هي الشبهة. أجاب المصنف عن هذه الشبهة، وجواب المصنف أن الفعل المقدور على قسمين: تارة الفعل يكون مقدورا بلا واسطة، وأخرى يكون مقدورا بواسطة. فالمقدور بالواسطة مقدور أيضا، والفعل المتولد من هذا القبيل مقدور بالواسطة، فهو يمكن أن يكون فعل الإنسان، وهو فعل الإنسان حقيقة. أقول هذا جواب عن إشكال يريد هنا، وهو أن يقال أن المتولد لا يقع بقدرتنا، لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر، وهذا المعنى منفي في المتولد، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب، فلا يقع بالقدرة المصححة. والجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق، وقبل هذا الوجوب يكون الفعل ممكن فيتعلق به القدرة، كما أن الفعل يجب عند وجود القدرة والداعي، وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا، لا يؤثر وجوبا لاحق في الإمكان الذاتي السابق وفي القدرة. فكذا ها هناك، والذم في إلقاء السبيع عليه لا على الإحراق. هذه شبهة ثانية من الأشاعرة على أن الفعل المتولد ليس من الله، بل من الإنسان، عفوا ليس من الإنسان بل من الله تعالى. كيف الفعل المتولد من الله؟ والدليل على ذلك: من ألقى سبيا في النار فيحترق ويموت. هل الموت والاحتراق السبي بسبب النار من الإنسان؟ لا، احتراق من الله. الله جعل في النار هذه الخصوصية كي يحترق أو تحترق، فمن الله، احتراق من الله ليس من الإنسان. هذه الشبهة الثانية. أقول هذا جوابا عن شبهة لهم، وهي أن المسح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إلينا، فإنا نذم على المتولد، وإن علمنا استناده إلى غيرنا فإنا نذم من ألقى السبي في النار إذا احترق السبي بها بالنار، وإن كان المحرق هو الله تعالى. فالذم لا يدل على كون الفعل من الإنسان، هنا كون الفعل من الله، مع ذلك يذم هذا الفاعل الملقي السبي في النار. والجواب عنها: فإنا نذم من ألقى السبي في النار إذا احترق بها، وإن كان المحرق هو الله تعالى. والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الاحتراق. يذم الفاعل: لماذا ألقيت السبي في النار؟ فالذم على فعل الفاعل، على الإلقاء، على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواس كالجنة في الآخرة لذلك السبي، ولما فيه من مراعاة العادات، إذ من عادات النار الإحراق، لا بد من حفظ هذه العادات، من عادات النار الإحراق، إلا أن يكون هنا معجزة، مثلا كإبراهيم وعدم انتقاد العادات في غير زمان الأنبياء، إشارة إلى معجزة الأنبياء. ووجوب الدية حكم شرعي. هذا جواب للسؤال: إذا لم يكون مثلا هذا الفعل من ال... إذا كان هذا الفعل من الله، احتراق موت السبي من الله، فلماذا يجب الدية على الملقي، على من ألقى السبي في النار؟ لماذا يجب الدية عليه إذا كان من الله مثلا؟ يقول المسنف في الجواب: وجوب الدية يكون حكما شرعيا ربما لا يكون لأجل فعل الإنسان، والمثال لذلك كمن حفر بئرا في مكان ما، حفر بئرا ففي الليل جاء واحد وقع في هذا الحفيرة ومات، هل وقوف الحفيرة مستند إلى حافر؟ لا، ليس مستند إلى حافر، حافر حفر بئر ولكن وقوف البئر ليس من الحافر. ومع ذلك قال الفقهاء أن على الحافر دية، يجب الدية على الحافر البئر، ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل الإنسان، فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع في البئر غير مستند إلى الحافر. الحمد لله.